فين لما يلقى إمام للأزهر شيخ للأزهر ولا مدير ولا وزير في مكان معين يدخل على الحاكم يهابه؟ فيه نموذج صغير حصل كده في الواحات زمان، ما لازم يقول حكاية كده عشان التاريخ. ما مصلى على سيدنا محمد، أنا في يمكن سنة 96-97 كنت في كلية أصول الدين، وبعدين حبيت أزور واحد مراقب وعظ كان بيجينا في البلد هنا يوعظ في الجوامع في الخارجة، واسمه الشيخ إبراهيم منصور عليه رحمة الله، كان مراقب وعظ من أسيوط، مراقب وعظ، كان رجل عالم يعني ما هواش من النوع الحرفيين اللي يحفظ النصوص والكلام ده، إنما يقعد يتكلم كده بالساعة ويقول نصوص وراء بعض ويقول هو موعظة ما سبحان الله، تقول ده الكلام ده بيخر من حنفية. فقلت أزور هذا الرجل، فالحمد لله وفقت وزرته في بيته، فبيسألنا على الوحات وأخبار الوحات، وقال لي الوحات بعد الشيخ محمد إسماعيل معاز الله أعلم حيها إيه. الشيخ محمد إسماعيل معاز كان واعظ وحيد في البلد، وكان واعظ وقائد ويعني أسد بمعنى الأسد، كانت له هيبته. فبيقول لي هذا الرجل، كنا نازلين قافلة عندكم في البلد وعازين عربية من المحافظ، كان المحافظ بتاعكم اسمه عبد المجيد الجغيل، من الجغيل ده كان اشتغل نائب في مجلس الأمة واشتغل في التعمير رئيس تعمير وبعدين بقى محافظ. فالشيخ الواعظ عليه رحمة الله محمد سنعيم معاز كان رافقه في رحلة لما كان مجلس الشعب وكان معرفش ايه التعمير، المهم أصبح محافظ، احنا عايزين عربية. فقلت يلا محمد نروح نشوف المحافظ ندي العربية. الشيخ إبراهيم ده مراقب الواعظ، الشيخ محمد إسماعيل معاز ما خدش درجة رقابة، ما رضيش يسيب البلد، قال أنا أقعد في البلد لا عايز المراقب ولا مدير ولا حاجة، أنا واعظ أفضل في بلدي أعلم الناس أفضل. فبيقول دخلنا على المحافظ وقال لي يا عبد المجيد يعني عشان نعوز عربية كل مرة نجي لك يا عم عايزين، أقول لك عايزين عربية. فالشيخ إبراهيم يقول لي يا شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمد اسكت. يقول اسكت أنت، دي ناس ما تعرفهاش أنا اللي أعرفها. سبحان الله العظيم بحمده في مكتب المحافظ. يا عبد المجيد عاوزين عربية، مش كل مرة نجي لك نقول لك عايزين عربية. أدي خطاب. طب اهدى يا شيخ محمد اهدى اهدى حاضر. فتطلع لك حاضر داس على الجرس ولا عربية. طب مش تشرب الشاي؟ قال لي شاي ولا غير عاوزين عربية. فالشيخ إبراهيم منصور بيقول لي شفت العلم ده. قال شفت علم وهيبة العلم. كان رجل شجاع، أنا كنت يعني قاعد جنبه يعني أهدي فيه بالعافية عشان حضر يعني يسكن غضبه. كان صحيح يعني سريع الغضب، لكن دخل على الرجل وقال أنا ما أقدرش أقول الكلام اللي قال دي، بس هو قالها كده وهو ماشي، يعني كلمة قالت في النص وهو ماشي معايا بيتكلمني. يعني هذه الهيبة لما الإمام محمد عاد يدخل على الخديوي، والخديوي حاكم مصر يقول أنا الرجل ده بخاف منه لما يخش بيجيني رعب، مش عارف ليه، هو ما يعرفش ليه، دي حاجة بتاعت ربنا بقى سبحان الله، دي هيبة، هيبة ربانية. محمد عبده كتب عنوان في تفسيره نقله، كتب الشيخ محمد رشيد رضا، محمد رشيد رضا تلميذ، محمد رشيد تلميذ. أنا بنصح أي إنسان عاوز يعظ ويعرف علوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الاقتصاد وكيف يتعامل مع الناس يقرأ هذا التفسير، مش نحفظ متون زي الشرائط وزي شريحة التليفون، نقدر نحفظ أحاديث نحفظ متون نحفظ مش عارف إيه، وعمالين يقول لك إحنا يعني ندرس مش عارف كذا، احفظ يا عم زي ما تحفظ. كتب عنوان الأديان ثورة الإسلام ثورة وانقلاب على الباطل في الجاهلية، ثورة وانقلاب الإسلام ثورة على الانقلاب. محمد رشيد رضا كان مصلحا، كان مصلح ويهتم بأمر المسلمين، كان يتكلم عن أمر المسلمين، حتى ورد عنه قالوا عن الشيخ الغزالي نقل عنه قال هذا الرجل كان وطنيا إسلاميا يهتم بأمر المسلمين في أقصى بلاد الدنيا، كان لم يحسن يصحى من النوم متضايق وزعلان أمه تقول له أيوة محمد حد مات في استراليا النهاردة ولا إيه من المسلمين، استراليا آخر الدنيا، يقول له لازم حد مات في جنوب شرق آسيا ولا استراليا، يقول أنت زعلان واحد من المسلمين حد أصابه أذى حد شكالك يعني إيه المكتئب ليه، لأنه كان يهتم بأمر المسلمين. وكتب في تفسيره ما يتعلق بأمور تركيا وأمور المشرق وأمور المغرب، وكتب عن العلمانية وتهديد الإسلام بالعلمانية، وقال إن تركيا بدأ فيها العلمانية بمعنى أنهم عاوزين يعزلوا السياسة عن الدين في تركيا، تسلطت أوروبا على تركيا عشان تعزل السياسة عن الدين، وأنا أحذر العالم الإسلام المشرقي لمغربه حتى لا تأثر بهذه الدعوة حتى لا تأتي إليها عدوى العلمانية.